قال حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي البصري، هذا هو احد الاربعه الذين اثنى عليهم قتيبه فقال لم ارى مثل هؤلاء الاربعه، هذا احدهم. والثاني من هو؟ مالك بن انس. والثالث عباد بن عباد المهلك. الرابع الليث بن سعيد امام اهل مصر. هؤلاء الاربعه اثنى عليهم قتيبه وقال لم ارى مثل هؤلاء الاربعه.